في اليم ماتت، قدسنا ذبحت، ونحن في العار نسقي وحلنا طينا. أي الحكايا ستروى؟ عارنا جلل، نحن الهوان، وذل القدس يكفينا. القدس في الخيل تبكي من فوارسها، دمع المنابر يشكو للمصلين. أقزامنا ضيعونا حينما فسقوا، باعوا المآذن والقرآن والدين. أقزامنا من توارى صوتهم فزعا، والأرض تسبى وبيروت تنادينا. من باعنا خبروني، كلهم صمتوا، والأرض أضحت مزادا للمرابين. من يرجع العمر منكم من يبادلني؟ من يرجع الماضي منكم من يبادلني؟ يوما بعمري ويحيي طيف ماضينا. قم من ترابك ابن العاصي في دمنا، زار طويل لهيب العار يكوينا. قم يا بلال وأذن، صمتنا عدم، كل الذي كان طهرا لم يعد فينا. هل من صلاح يعيد السيف في يدنا، او تبتروها فقد شلت ايادينا؟ هل من صلاح لشعب هده امل، ما زال رغم عناد الجرح يشفينا؟ جرحي عنيد وجرحي انت يا وطني، جئنا نداويك، تابى ان تداوينا. اني ارى القدس في عينيك ساجدة تبكي عليك، وانت الان تبكينا. ما زال في العين طيف القدس يجمعنا، لا الحلم مات ولا الاحزان تنسينا. اليهود اغلظ الناس اكبادا، اشد الناس كفرا وعطوا وتمردا وطغيانا على الله عز وجل. اغلظ الناس اكبادا، مع غلظ حسهم وجلافة قلوبهم وبذاءتهم ووقاحتهم، تطالعنا في هذه الخطبة سحنة يهود وكنود يهود وجحود يهود وكفر يهود، حتى لا يظن الرجل منا ان ما بيننا وبين اليهود نزاع على ارض المرمر او ارض سيناء او حبات رمال سيناء او غيرها. انما بيننا وبين اليهود عداوة دينية بحتة لكفرهم وتطاولهم على الله عز وجل، ونسبة كل قبيح الى الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة. نطالع في هذه الدقائق القليلة ما قاله اليهود في حق الله عز وجل، وما قاله اليهود في حق الأنبياء. نحن نعادي دين اليهود المحرف، نعادي التوراة المحرفة. لا نقول بالسلام بين الأديان الدين الصحيح والأديان المحرفة، وإنما نعاديهم من أجل بذاءتهم وتحريفهم لدينهم. فالإله عند اليهود كما أخبرنا الله عز وجل في كلامه، وكلام الملوك ملوك الكلام، ولا عبرة لكلام أحد بعد قول الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هم وصفوا الله عز وجل بالجهل فقد جاء في الإصحاح الثالث من سفر التكوين بعد ارتكاب آدم لخطيئته للأكل من الشجرة، نادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ لما اختبأ سيدنا آدم وحواء عليهما السلام في الجنة فناداه الله عز وجل أنت فين؟ أين أنت؟ هذا ما جاء في دينهم المزور، بل نسبوا الله عز وجل إلى الحزن والندم، فينسبون إليه أنه حزن على خلق الإنسان لما كسر شره، قالوا فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه، فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته خلقته. هذا في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين. ونسبوا إلى الله عز وجل أنه يقرأ في التلمود، يعني في الكتاب الذي وضعه أحبار اليهود، أنه يقرأ في التلمود ويتعلم ويلعب مع الحوت، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. ففي التلمود أن النهار 12 ساعة، في الثلاثة الأولى يجلس الرب ويطالع الشريعة، وفي الثلاثة الثانية يحكم، وفي الثلاثة الثالثة يطعم العالم، وفي الثلاثة الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت ملك الأسماك. قالوا إنه لا شغل له غير تعلمه التلمود مع الملائكة ومع أسموديه ملك الشياطين في مدرسة السماء. فقالوا إن الله عز وجل يحتاج إلى أن يتعلم في الكتاب الذي وضعه أحبار اليهود، بل قالوا إن الله يحزن، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فقالوا بعد هدم الهيكل يبكي 3/4 الليل يزأر كالأسد قائلا تبا لي لأني صرحت بخراب بيتي وإحراق الهيكل ونهب أولادي، هيكل سليمان يعني. وقالوا في تلمودهم إن الله لم يلعب مع الحوت بعد هدم الهيكل، لم يلعب ولم يمل إلى الرقص مع حواء بعدما زينها بملابسها وعقص لها شعرها، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. وقالوا إن الله لما حزن تضاءلت ذاته، فبعد أن كان يسع السماوات والأرضين السبع تضاءلت ذاته، فقالوا شغل الله مساحة 4 سماوات بعد أن كان ملء السماوات والأرض في جميع الأزمان. وقالوا إن الله يحقر نفسه، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. فقالوا لا يستحق شيئا من المدح الأب الذي يترك أولاده في الشقاء، بل قالوا إن الله يلطم ويبكي. فقالوا يتندم الله على تركه اليهود في حالة التعاسة حتى أنه يلطم ويبكي كل يوم، فتسقط من عينيه دمعتان في البحر فيسمع دويهما من بدء العالم إلى أقصاه، وتضطرب المياه وترتجف الأرض في أغلب الأحيان وتحصل الزلازل من أثر الدمعتين التي يدمعهما الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. بل وينسبون إلى الله الخطأ والاعتراف بالذنب، فيدعون كذبا وزورا أن القمر خطأ الله تبارك وتعالى، وقال للرب أخطأت حين خلقتني أصغر من الشمس، فأذعن الله لذلك واعترف بخطئه وقال اذبحوا لي ذبيحة أكفر بها عن ذنبي لأني خلقت القمر أصغر من الشمس. وقالوا تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا، إن الله يستولي عليه الطيش كما حصل ذلك منه يوم غضب على بني إسرائيل وحلف بحرمانهم من الحياة الأبدية، ولكنه ندم بعد ذلك بعد ذهاب طيشه بعد ما هدي ولم ينفذ ذلك اليمين لأنه فعل ضد العدالة. وقالوا إن الله يحلف ويحتاج إلى من يحلله من يمينه إن كانت هذه اليمين غير قانونية كما يقولون. فقالوا في التلمود إن الله إذا حلف يمينا غير قانونية احتاج إلى من يحلله من يمينه، ولذلك نصبوا ملكا بين السماء والأرض يسمونه مي لتحليل الله من أيمانه ونذوره، وذلك عند اللزوم. ومن جرأتهم وسوء أدبهم كما جاء في كتاب بذل المجهود في إفحام اليهود للحكيم السماوال ابن يحيى، وكان من كبار حاخاماتهم وعلمائهم، ولكنه أسلم، أنهم يقولون انتبه يا رب، لما تنام، لما تنام يا رب، استيقظ من رقدتك. وكما جاء في سفر نحمية لتكن أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك، حتى متى يا رب تختبئ كل هذا الاختباء؟ فهذا ما يزعمونه إلى الله عز وجل، ويزعمون أنهم رأوا الله تبارك وتعالى. قالوا في ذهاب موسى إلى ربه ومعه هارون كما يدعون، وشيوخ بني إسرائيل رأوا الله وكلموه وأكلوا وشربوا. وفي سفر التكوين أن إبراهيم رأى ربه وجادله، بل ويقول الكافرون اليهود أن الله تبارك وتعالى يصارع يعقوب، يعقوب اللي هو إسرائيل، يصارع يعقوب ويهزمه يعقوب. فزعموا في سفر التكوين أنه ظهر ليعقوب ليلة فتصارع حتى الصباح، وأبى يعقوب أن يطلقه حتى يباركه فباركه وسماه إسرائيل. وإله اليهود إله مادي يفرح وينتعش برائحة الأضاحي المحروقة كما جاء في سفر اللاويين. وفي سفر التكوين أن أبناء الله يزعمون أن لله أبناء، رأوا بنات الناس، لما رأوا بنات الناس اللي عايشين على الأرض الإنس، رأوا بنات الناس حسنات حسنات، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. وبعد ذلك إذا دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهن أو لهم أولادا فهؤلاء هم الجبابرة، هؤلاء هم الجبابرة، قالوا الجبارين الذين يسكنون فلسطين. ذلك ياسر عرفته كان يقول نحن الجبارين، نحن الجبارين، ولا عارف حاجة ولا محتاجة، ربنا يعفو عنه بقى، مطعمه عايد مطعمه ميت. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. يبقى هذا قولهم في المولى تبارك وتعالى. يبقى أنت تحب ناس حتى بمليون كم بدفن، تحب ناس يقولون عن إلهك هكذا أنه يحزن ويبكي ويلطم ويلعب ويرقص مع حواء، ماذا بقى؟ فالعداوة لهم عداوة دينية بحتة لتحريفهم لدينهم، وهم يطعنون في الأنبياء وينسبون إليهم كل قبيح. فنبي الله هارون يقولون في سفر الخروج عنه أنه صنع عجلا وعبده مع بني إسرائيل. وقالوا في سفر التكوين إصحاح 12 أن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام قدم امرأته سارة إلى فرعون حتى ينال الخير بسببها، يعني قدمها لفرعون يفعل بها ما يشاء حتى ينال الخير بسببها. ومن ذلك أنهم قالوا إن لوطا عليه السلام شرب الخمر حتى سكر، ثم قام على ابنتيه فدنا بهما الواحدة بعد الأخرى، هذا موجود في سفر التكوين في الإصحاح 19، قالوا أنه أحبلهما فولدت له إحدى البنات طفلا سمته مؤاب، أي من الأب، يعني هذا طفل من الأب، والأخرى أيضا ولدت منه ولدا سموه بن عم، أي من قبيل، معناها عندهما أي من قبيلتها. وهذان الولدان عند اليهود من أبناء الزنا، زنا المحارم كمان يعني. وفي سفر التثنية لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر، وقالوا لا يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة الرب حتى الجيل العاشر. ثم بعد ذلك قالوا إن راعوس مؤابية، وهي جد سيدنا داود وجد سليمان وجد سيدنا عيسى، وقالوا إن نعمة العمونية هي أيضا جدة عيسى، يعني مزنة عادي. لا ده كمان إيه؟ زنا المحارم اللي ما عملوش الصعاليق بتاع هوليود، عاملينه إيه؟ لنبي الله لوط. وقالوا إن يعقوب سرق، لو سيدنا إسرائيل نبيهم، قالوا إن يعقوب سرق مواشي حميه، يعني نسيبه، وخرج بها خلسة في الليل دون أن يعلمه. هذا في سفر التكوين. وقالوا إن راوبين ابن يعقوب زنى بزوجة أبيه يعقوب، وأن يعقوب علم بهذا الفعل القبيح ثم سكت. هذا في سفر التكوين. وعندهم أكبر إساءة إلى يهوذا ابن سيدنا يعقوب الذي ينتسبون إليه، فقالوا إن يهوذا ابن يعقوب بعدما ماتت زوجه أصعدوه إلى منزل يقال له تناس ليجز غنمه، فلما أخبرت سامار زوجة ابنه الذي توفي، لما مرات ابنه اللي مات علمت بذلك، علمت بإصعاد حميها إلى تناس إلى هذا المنزل، لبست لبس الزواني وجلست في مستشرف على طريقه لعلمها بشيمته بأخلاقه وبطبيعته يعني. فلما مر بها خالها زانية، ظن أنها زانية، فراودها فطالبته بالأجرة، فوعدها بجد، قال أديك جد يعني، ورهن عندها عصاه وخاتمه، فدخل بها فحملت منه بفارس، وفارس هذا جد سليمان وداود والمسيح كما في سفر أخبار الأيام الأول. وقالوا إن داود زنى بزوجة رجل من قواد جيشه ثم دبر حيلة لقتل الرجل فقتل، وبعدئذ أخذ داود الزوجة فضمها إلى نسائه فولدت له سيدنا سليمان. وهذا في سفر صموئيل الثاني. وقالوا إن سليمان ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام بسبب زوجته المصرية وبنى لها المعابد، وهذا في سفر الملوك الأول. يبقى في نسبهم كل قبيح إلى الأنبياء، كل قبيح إلى الأنبياء، يعني عاملين بيوت الأنبياء مواخير، مواخير زنا، واحد يفعل في زوجة أبوه وسيدنا يعقوب يعلم بذلك ثم يسكت، واحد وقالوا إن ابن داود زنى باخته سامار، بل كان يزني بنساء ابيه وبسرار ابيه. ما هذا الفحش؟ ما هذا الدمار؟ الشيء الثالث ان اليهود قاتلوا الانبياء والصالحين، وهذه افاعيل ليست مثلها افاعيل. قال الله عز وجل ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وقال الله تبارك وتعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. مخاليق تقتل الأنبياء وتذبحهم وتنشرهم بالمناشير أشنع فعلة، لا ينتظر من هذه المخاليق إلا استباحة دماء البشر واستباحة كل وسيلة قذرة تنفس عن احقادهم. باراك وده كان وزير الدفاع في 56 لما اخذ 2000 مصري اسير من الجنود سنة 1956، امر قواته بعد ما قعدهم ساعتين امرهم بخلع الملابس وانهم يجلسوا على بطونهم في حر سيناء الشديدة الهجير، ثم بعد ذلك يعني اعطى لجنوده مجرد 17 دقيقة فقط ليتخلصوا من 2000 اسير مصري في 17 دقيقة فقط، بل كانوا يأمرون بعض الجنود بحفر المقابر الجماعية، نصف الكتيبة تحفر ثم نصف الكتيبة الاخرى تلقي التراب على من حفرت، يدفنونهم هم احياء، وكانوا يلقون كما قال صحيح الاهرام يلقون بالفلسطينيين احياء من الطائرات، بل ويردمون عليهم وهم احياء، بل ويحرقونهم بالنار وهم احياء. انت لا تتصور ناس قتلوا من الانبياء حزقيال واشعياء وارميا ويحيى وزكريا ثم حاولوا قتل عيسى ولكن نجاه الله عز وجل. ماذا تنتظر؟ والله لن يبقوا على باقية، لن يبقوا على باقية بعد ان قتلوا الانبياء. ماذا تنتظر؟ ليست لهم عهود وليست لهم مواثيق. ثم انظر الى عقيدة اليهود في الملائكة، يعتقد اليهود ان الملائكة يأكلون ويشربون كما جاء في قصة اهلاك قوم لوط في سفر التكوين. والملائكة عندهم قسمان، قسم لا يموتون مطلقا وهم القسم الذي خلقهم الله في اليوم الثاني، وقسم يمكث وقسم يموت، والذي يموت منهم من يمكث مدة طويلة ومنهم من يموت يوم أن يخلقه الله تبارك وتعالى بعد أن يقرأ تلمود أحباره اليهود، فيخلق الله عز وجل من كل كلمة قالها ذلك الملك الذي يموت ملكا آخر. ثم يزعمون أن جبريل عليه السلام هو عدو اليهود من الملائكة. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقالوا إن الملائكة لا تغيد اللغة الكلدانية لأن اليهود صلوات باللغة الكلدانية فيقولون الملائكة ما تفهمش اللغة دي حتى لا يحسدون اليهود. لما أتى سيدنا عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم عند قدوم النبي إلى المدينة وكان كبير أحبار اليهود، فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أجابه قال: أخبرني بهن آنفا جبريل. فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فهم لا تكفي بس، لو كان سيدنا جبريل هو عدوهم فنحن أعداؤهم حتى لو فعلوا بنا الأفاعيل. وانظر إلى سوء أدب اليهود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا محمد. السلام يعني الموت والهلاك. فقال رسول الله: وعليك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا يقول؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: السلام عليك. قالوا: ألا نقتله؟ قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. سيدة عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقالت عائشة ففهمتها وقلت: وعليكم السلام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. قال الله تبارك وتعالى: من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وانظر إلى مكر اليهود وإلى خداع اليهود لنبي الله عليه الصلاة والسلام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كعب بن أسد وابن صورية وشاس بن قيس وهم من كبار أحبار اليهود، قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم لعلنا نفتنه في دينه. فأتوه فقالوا: يا محمد، إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم، وإن إن اتبعناك اتبعتنا يهود ولم يخالفونا، وإن بيننا وبين قومنا خصومة، فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن لك ونصدقك. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا رواه الإمام الترمذي ورجاله ثقات. والحسد يا إخوتاه داء متأصل عند اليهود. قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق. وقال الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود قوم حست، وإنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على السلام وعلى آمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود لا يحسدونكم على السلام والتأمين. الخصة الثامنة المتأصلة في اليهود حب المال والجشع وعبادة الذهب، فهم قوم قارون والسامري. قال الله عز وجل: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. والخصة التي بعد ذلك أنهم أشد الناس بخلا وأنهم أشحاء. قال الله عز وجل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال الله عز وجل: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. يعني لو كان لهم نصيب من ملك الله عز وجل لا يؤتون الناس نقيرا. تعرف النقير هو ايه؟ لما تلاقي النوايا بتاع اللي بتاع البلحة بتلاقي فيها شق الشيء اللي في الشق ده، هذا هو النقير. يعني لو لهم نصيب في ملك الله عز وجل ما كانوش عاطوا الناس ايه؟ النقير الذي يغلف ايه؟ يغلف الشق الذي ايه؟ الذي في نواته التمرة او البلحة. وايضا هم الذين طلبوا من نبيهم موسى اتخاذ الاصنام آلهة. يا ريتهم عملوا اله وعبدوه كان يبقى شيء كفر هين، والكفر كله مش هين، لكن هم ياتوا الى نبيهم بعد ان يناجيهم الله عز وجل من فرعون، ثم يطلبون من نبيهم، ثم يطلبون من نبيهم الكفر، زي ما ذهب قوم لوط الى لوط يسالونه هو الفاحشه، عايزين تعمل فاحشه غور في 60 داهيه، لكن تاتوا الى نبيكم ثم تسالونه ايه الفاحشه. قال الله عز وجل: وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه، قال انكم قوم تجهلون. فهم عبدوا العجل واتخذوه الها من دون الله عز وجل. قال الله عز وجل: واذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. وقال الله عز وجل: ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. بلاهة فكر وبلادة روح وكسافة حس وغلظ اكباد وتصلب عن الحق وقساوة قلوب. وهم كانوا يشركون ايضا في عبادة الله عز وجل. قال الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما فعلوا اليهود الذين نبذوا كتابهم وراءهم ظهريا ولاذوا بالسحر يتعلمونه يتبعونه ويعلمونه. قال الله عز وجل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ثم خذ بعد ذلك من خصال اليهود إيمانهم بالجبت والطاغوت، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. يؤمنون بالجبت، قال سيدنا عمر وابن عباس والحسن ومجاهد والضحاك والحسن البصري قالوا الجبت هو السحر، والطاغوت قالوا الشيطان أو كل ما عبد من دون الله عز وجل. وافتراءهم بعد ذلك الكذب على الله عز وجل وتقولهم على الله عز وجل ما لم يقوله. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وقال تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم برسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. وقال الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. وتحريفهم للتوراة التي خطها الله عز وجل وكتبها الله عز وجل في الألواح لموسى، قال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال الله عز وجل: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال الله عز وجل: ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وبعد هذا زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه وقد هم الذين يأمرون بالقسط من الناس. وانظر إلى قساوة قلوب اليهود، قال الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. اليهود أخون الناس، قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. اليهود لا عهد لهم ولا ميثاق، قال الله عز وجل أكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وقال الله عز وجل إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. اليهود وراء كل شر، وراء النزعة الإلحادية، كارل ماركس مؤسس الشيوعية، فكارل ماركس يهودي، وراء النزعة الجنسية فرويد، وفرويد يهودي، وراء علم الاجتماع الذي دمر الأسرة في الغرب قبل الشرق داركايم وهو يهودي، وراء النزعة الإباحية جان بول سارتر وهو يهودي. اليهود وراء إشعال الحرب العالمية الأولى، وراء إشعال الحرب العالمية الثانية، وراء إشعال الثورة الإنجليزية والثورة الفرنسية، وراء إشعال الحرب الأهلية الأمريكية، كل هذا وراءه اليهود. واليهود هم أشد الناس عداوة للمؤمنين، أشد الناس عداوة للمسلمين، قال الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، أي النصارى الذين أسلموا كالنجاشي ملك الحبشة، لقول الله عز وجل بعد ذلك وإذا سمعوا إلى ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما وجدوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهذه في النصارى الذين أسلموا. اليهود أهل الفسق والفجور، أهل الفسق والفجور، قال الله عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. قلنا أن الحرب العالمية الأولى اللي سقط فيها أظن 35 مليون ما بين قتيل وجريح كان وراءها اليهود. اليهود أيضا كانوا وراء الحرب العالمية الثانية، والحرب العالمية الثانية خلفت أكثر من 15 مليون طفل يتيم، وكان الإحصائية كما قال أهل العلم قالوا الحرب العالمية الثانية خلفت 2 مليون قتيل في ساحة الحرب، هم الذين دفعوا أمريكا إلى قتال ألمانيا لكرههم لهتلر. كان معدل القتلى في الحرب العالمية الثانية 2 مليون قتيل في ساحة الحرب، وعشرين مليون قتيل قتلوا في الغارات الجوية، 36 مليون قتلوا في معسكرات الاعتقال، 30 مليون فقدوا أعضاءهم، 15 طفل فقدوا آباهم. أما القتلى في الحرب العالمية الأولى كانوا 46 مليون و279 ألف و922، فهم وراء إشعال كل حرب في البشرية. اليهود وراء المسرح، اليهود هم صانعوا الربا، اليهود وراء الماسونية، اليهود وراء البهائية، اليهود وراء البهائية، اليهود سموا نبينا ومات النبي صلى الله عليه وسلم من أثر سم اليهود. اليهود هم الذين قلبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب بن الأشرف هم الذين قلبوا الأحزاب. حيي بن أخطب شيطان اليهود هم الذين سافر ونفر من بني قريظة وقلبوا الأحزاب على قتل المسلمين ونجاهم الله عز وجل. يهود بني قريظة أرادوا خيانة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما غادر الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم توجه عصرا إلى اليهود، قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. وسيدنا سعد بن معاذ كان حليف اليهود، ولكن فين سعد بن معاذ وفين علي سيدنا علي بن أبي طالب؟ سعد بن معاذ كان حليف اليهود، فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من يهود بني قريظة، وكانوا حلفاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لما قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، فأتى سيدنا سعد بن معاذ وكان مريض وكان راكب حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فأنزل الأنصار سيدنا سعد بن معاذ، فقال حكمي نافذ على هؤلاء؟ وأشار اليهود قالوا نعم. قال وعلى من في الخيمة؟ أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الخيمة ومعه أبو بكر وعمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال حكمي في اليهود، زي ما بالضبط التوراة بتاعتهم المحرفة بتقول، حكمي في اليهود أن تقتل مقاتلتهم وأن تزبى نسائهم وذراريهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الملك من فوق سبع سماوات. أمر بقتل 400 كانوا عدد رجال اليهود، ومعهم حيي بن أخطب. فراحوا حفروا الصحابة، حفروا الأخاديد لهم، وعلى ضوء سعف النخيل مشاعل النخيل كان يقتلهم سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. هم قوم البهت ويا طيري ذي قولة حبر الإيمان، وصفية أم الأبرار، هارون وموسى عمران، برعاء منهم هم منا صاحوا يا حكم القرآن، يذرون الدمع لغيبته ولغيبة سعد الفرسان، سعد بن معاذ تعرفه واهتز سرير الرحمن. طبعا الذي يجري يخجل كل رجل عنده مروءة أو بقية من دين أو بقية من إسلام. ما يجري من قصف المدنيين في لبنان وفي طرابلس في بيروت وفي غزة وفي مخيم المغازي في غزة، يعني يبكي عين كل مؤمن تقي، يبكي عين كل مؤمن تقي. طرسانات الأسلحة التي في الدول العربية، قالوا إن الناس في الدول العربية عندهم أكبر نفقات سلاح، يعني دخل الفرد من نفقات السلاح من الدخل السنوي أكثر من أي دولة في العالم. بيبلغ النفقات السلاح هنا ما بين 12.6% ل2 أو 2.5% من الدخل القومي. أكثر دول بتجمع سلاح في العالم كله إيه؟ الدول العربية مجتمعة، وخاصة دول إيه؟ الخليج. ولا طلقة تطلق على اليهود. طيب زليني الشعوب بتاعكم ليه؟ وفارينها ليه طالما ان كنتوا مش هتقاتلوا؟ طالما كنتوا مش هتقاتلوا يعني؟ طالما ان كنتوا مش هتقاتلوا ولا هتحاربوا اليهود، بل انتوا ايه؟ انتوا ما لا يهمكم الا سقوط اليهود ايه؟ عليكم حفظا لعروشكم ايه؟ ولكراسيكم رفيق صلاح الدين هل لك عودة؟ حسن نصر الله يا جماعة، ما ان احنا عارفين ان هو يركب حصان طروادة. يركب حصان طروادة ليه؟ لان طبعا حسن نصر الله مبتدع، هذا الكلام يعني لا ينتطع فيه عن زان. باعترافه هو قال ان احنا بندين بالطاعة وبالولاء وبالاعتقاد الديني للمذهب الاثنى عشري الجعفري. هو نفسه يقول عن نفسه كده، انني اثنى عشري جعفري، والاثنى عشرية الجعفرية يكثرون كل الصحابة الا 4 نفر، علي وسلمان وابو ذر، علي وسلمان وابو ذر والمقداد، وبقيت كل الصحابة عندهم كفرة. فاحنا بنقول للقوات العربية ادي دول ناس من المبتدعة يكثرون الصحابة، وما لهمش جيش نظامي، ما لهمش جيش نظامي زي اللي عندكم، وبرغم ذلك وضعوا كرامة اسرائيل في الوحد، وبرغم ذلك يعني أثبتوا للناس إن الهيلمان ده بتاع الموساد كدابين غبرة، بدليل الراجل كان بيخطب يقول لهم إيه، أنتوا هتشوفوا دلوقتي السفينة بتضرب دلوقتي. طب كان فين الموساد بقى؟ لما الراجل هو بيخطب يقول لهم هتشوفوا دلوقتي السفينة بتضرب، يعني الهالة دي، الهالة الهيلمان العظيم ده اللي حاطينه نصين لا طلع في شنك، وعلى يد إيه؟ على يد أناس من المبتدعة. فما ظنك إن كان إيه؟ إن كان الناس دول صادقين، ما ظنك لو أهل السنة، وطبعا أهل السنة ممنوعون إن هم يخشوا الجنوب بأمر من حسن نصر الله، فالناس اللي بيقولوا الشيعة هم اللي بيقتل، الشيعة خونة على مدار التاريخ. الشيعة كما قال الدكتور الداري شيخ أهل السنة في العراق، إنه من ساعة دخول القوات الأمريكية والشيعة قتلت أهل السنة 200,000 سني عراقي، 200,000، ما يقارب ربع مليون، 200,000 سني عراقي. الشيعة على مدار التاريخ خونة، كان وراء كل محاولة ايه؟ قتل كل محاولة لإحياء الجهاد، روح الجهاد في بلاد الشام. الشيعة حاولوا قتل صلاح الدين الأيوبي مرتين في مصر ومرة في حلب. الشيعة وقفوا المد الإسلامي لما سليمان القانوني ذهب بجيوشه على أوروبا وأسقط اليونان وإيطاليا والبسطة والهرسك والمجر وبودابست، وقف لحد الميدان الرئيسي في فيينا في النمسا، وقالوا له ايه اسماعيل الصفوي بيخرب لك في جيوشك ايه في شرق اسيا، فاضطر ان هو يفك الحصار عن اوروبا بعد ما كادت الجيوش الاوروبيه ان تسلم ويتسع الاسلام اوروبا. كان وراء ذلك الشيعه. الشيعه هم الذين خانوا طبعا الطاغيه صدام حسين، وقرأوا كتاب احمد منصور وكيف احتلت بغداد من قبل ايه من قبل الامريكان. المهم شاف ده كله ان ادي شويه من المبتدعه الذين يكفرون الصحابه ومرمغوا اسرائيل في الوحي. فما ظنك لو كان هناك رجل ايه خليفه لصلاح الدين ايه السني، رفيق صلاح الدين هل لك عوده؟ فان جيوش الروم تنهى وتامر يحاصرنا في اليوم باليون كافر، ففي الشرق هولاك وفي الغرب قيصر، حصانك في سيناء، حصانك في سيناء يشرب دمعه، ويا لعذاب الخيل إذ تتذكر نساء فلسطين تكحلن بالأسى، وفي بيت لحم قاصرات وقصر، وليمون يافى يابس في حقوله، وهل شجر في قبضة الظلم يثمر؟ تأخرت عنا فالجياد حزينة، وسيفك من أشواقه كاد انحر، تناديك من شوق مآذن مكة، وتبكيك بدر يا حبيبي وخيبر، وأصرخ يا أرض المروءات احبلي لعل صلاحا ثانيا سوف يظهر. اللهم أذل اليهود، اللهم انتقم من اليهود، اللهم انتقم من اليهود، اللهم انتقم من اليهود وممن والاهم. اللهم أرنا في اليهود آية، اللهم أرنا في اليهود آية، اللهم أرنا في اليهود آية. اللهم ابعث الحمية لدينك في نفوس شباب المسلمين. اللهم خذ من اليهود حتى ترضى، وخذ بيوت المسلمين منهم حتى ترضى، خذ لأطفال المسلمين منهم حتى ترضى، خذ لدماء المسلمين ومنهم حتى ترضى، خذ لبيوت المسلمين منهم حتى ترضى. اللهم ارزقنا افضل الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا افضل الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا افضل الشهادة في سبيلك. اللهم انا بك نستنصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تكلنا، واياك نسأل فلا تحرمنا، ولجنابك ننتسب فلا تبعدنا، وببابك نخف فلا تطردنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وانشد لكم قصيدة بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا بنقول ان حسن نصر الله يركب حصان طروادة، يعني درجة ايه دلوقتي اللي تلاقي في جريدة الكرامة والدستور والاسبوع وكذا، وحتى الاهرام العرب اللي حتى العرب الناصري كله طبعا ايه مشبهين، هو كأنه رجل من كبار الاولياء وكأنه في مصف صلاح الدين الايوبي، مع ان كبير الشيعة في مصر، كبير الشيعة في مصر دكتور احمد راسم، ده كان معانا اخ، كان اخ عادي في الاتجاهات الاسلامية، كان في الحركة الاسلامية عن عادي، كان مسجون معانا في 81، واول ما طلع من السجن تحول لشيعي، هو استاذ في كلية طب جامعة المنصورة، يشتم في صلاح الدين في جريدة ايه زي ما قالت القارة اللي بتطلع كل يوم اثنين. والاعداد دي عندي يقول انه كان من كبار الظلمة وكبار الاقطاعين، وهذا الكلام كله كلام كذب، لانه طبعا صلاح الدين هو اللي انهى الوجود الشيعي او الحكم الشيعي الفاطمي للقاهرة. الشيعة يا جماعة على مدار التاريخ، الشيعة الرافضة، الرافضة اللي هي بترفض ولاية ابو بكر وعمر، الرافضة الاثنى عشرية الجعفرية اللي هي موجودة فين؟ موجودة في جبل العالية في جنوب لبنان، وموجودة في العراق في الكوفة والبصرة والمدن الشيعية، وموجودة في كل شيعة ايران من الشيعة الاثنى عشرية. لهم ماضي اسود مع اهل السنة. منظمة امل الشيعية دي فين يا اخوة؟ حزب الله ده اول رئيسي كان اسمه ايه يا اخوة؟ لا تضرب واجيب الخزرانة دي واضرب. مين يا اخوة؟ اول رئيس لحزب الله قبل حسن نصر الله مين؟ حسين الموساوي. حسين الموساوي ده كان ايه؟ كان نائب رئيس منظمة امل الشيعية، كان نائب رئيس منظمة امل الشيعية في بيروت. منظمة امل الشيعية اعتدوا على الفلسطينيين واهل السنة الموجودين في المخيمات الفلسطينية في بيروت، بداية من 20/5/1985 حتى 18/6/1985، ودفعوا اهل السنة من الفلسطينيين لاكل القطط والكلاب، وفعلوا بالفلسطينيين ما لا يفعله اليهود، وقتلوا من الفلسطينيين وجرحوا منهم 3100 قتيل وجريح في سنة 1985 وذبحوهم من الاعناق، واغتصبوا النساء من منظمة امل الشيعية دي. راح طلع حسين الموسوي وراح عمل ايه؟ وعمل حزب الله. حزب الله هو حزب شيعي اثنى عشري، ونحن لا نزيف الواقع، بل نقول مثل ما قال محمد حسين فضل الله المرشد الروحي والاب الروحي لحزب الله، قال ان علاقة قديمة مع قادة ايران الاسلامية بدأت قبل قيام الجمهورية الاسلامية، انها علاقة صداقة وثقة متبادلة، ورأيي ينسجم مع الفكر الايراني ويسير في نفس سياسته. ولما قيل لحسن نصر الله الامين العام لحزب الله ان دور حزبه لن ينتهي لانه حزب مستورد من الخارج سوريا او ايران، قال لنكن واضحين ولنحكي الحقائق، الفكر الذي ينتمي اليه حزب الله هو الفكر الاسلامي. طبعا اي اسلام بقى؟ وهذا الفكر لم يأتي من موسكو ايام الاشتراكية ولا من لندن او باريس، اذا نحن لم نستورد فكرا. واذا كان من يقول ان الفكر ايراني، اقول له ان هذه مخالطة، لان الفكر في ايران هو الفكر الاسلامي الذي اخذه المسلمون الى جبال ايران. حتى هذا الفكر خاص بعلماء جبل عامل اللبنانيون الذين كان لهم التأثير الكبير على المستوى الحضاري والديني في القرون السابقة في ايران. ازاي كان ده يا اخوة؟ بقول اصل الفكر ده في جبل ايه؟ جبل العالية في جنوب لبنان. ليه؟ اللي يقول يا جماعة دوله 5 جنيه، يعني في التاريخ 0/10 يا اخوة. اقول لكم ليه بقى؟ لان في ايام الدولة الصفوية كانت ايران قبل ما تيجي الدولة الصفوية كانت دولة سنية، فاسماعيل الصفوي راح جايب علماء الشيعة اللي في جنوب لبنان واستعان بهم وببطش وبقوته، قتل 3/4 مليون سنة، وهم نشروا الفكر الشيعي، هم اللي نشروه في ايران. يبقى شيعة جنوب لبنان هم اساس تحويل ايران لدولة ايه؟ لدولة شيعية. ولذلك ايه يعني هذا الرجل لا يقول الكلام اعتباطا، يقول حتى هذا الفكرة، يقول لان الفكرة في ايران هو الفكر الاسلامي الذي اخذه المسلمون الى ايران مش من ايران، وحتى هذا الفكر خاص بعلماء جبل عامل اللبنانيون الذين كان لهم التأثير الكبير في ايران على المستوى الحضاري والديني. وقال الناطق باسم حزب الله ابراهيم الامين: نحن لا نقول اننا جزء من ايران، نحن إيران في لبنان ولبنان في إيران. ويقول حسن نصر الله إننا نرى في إيران الدولة التي تحكم بالإسلام والدولة التي تناصر المسلمين والعرب، وعلاقتنا بالنظام علاقة تعاون، ولنا صداقات مع أركانه ونتواصل معه، كما أن المرجعية الدينية لواء الخميني هناك تشكل الغطاء الديني والشرعي لكفاحنا ونضالنا. وقد عين مرشد الثورة الإيرانية علي خمائيني الشيخ محمد يزبك عضوا ثوريا لحزب الله، والمدرس بحوزة الإمام المنتظر ببعلبك، والسيد حسن نصر الله أمين عام الحزب، وكيلين شرعيين عنه في لبنان في الأمور الحزبية وفي الوجوه الشرعية. يبقى أدي أصل حركة حزب الله. طبعا احنا نقول هذا الكلام عشان بقول لكم ده دول ناس بيكفروا الصحابة، وبرغم ذلك فعلوا الأفاعيل لإسرائيل. فما ظنك إذا كان المقاتلون أهل سنة وسمحوا للجيوش النظامية أن تقاتل؟ في قصيدة متى تغضب، ودي نقولها على لسان الطفلة الفلسطينية التي فقدت يعني قصتها كلها، يقول أعيرونا مدافعكم ليوم لا مدامعكم، أعيرونا مدافعكم ليوم لا مدامعكم، أعيرونا وظلوا في مواقعكم، بني الإسلام ما زالت مواجعنا مواجعكم، بني الإسلام ما زالت مواجعنا مواجعكم، مصارعنا مصارعكم، إذا ما أغرق الطوفان شارعنا سيغرق منه شارعكم، يشق صراخنا لا فاق من وجع، فأين ترى مسامعكم، يشق صراخنا الآفاق من وجع، فأين ترى مسامعكم، ألسنا إخوة في الدين قد كنا وما زلنا، فهل أنتم وهل هن، أنصرخ نحن من ألم ويصرخ بعضكم دعنا، أيعجبكم إذا ضعنا، أيسعدكم إذا جعنا، وما معنا بأن قلوبكم معنا، لنا نسب بكم والله فوق حدود هذه الأرض، هذه الأرض يجمعنا، وإن لنا بكم رحما أنقطعها وتقطعنا، معاذ الله إن خلائق الإسلام تمنعكم وتمنعنا، ألسنا يا بني الإسلام إخوتكم، أليس مظلة التوحيد تجمعنا، أعيرونا مدافعكم، رأينا الدمع لا يشفي لنا صدرا ولا يبري لنا جرحا، أعيرونا رصاصا يخرق الأجسام، لا نحتاج لا رزا ولا قمحا، تعيش خيامنا الأيام، لا تقتات إلا الخبز والملح، فليس الجوع يرهبنا، ألا مرحى له مرحى، بكف من عتيق التمر ندفعه ونكبح شره كبحا، أعيرونا وكفوا عن بغيض النصح بالتسليم نمقت ذلك النصح، أعيرونا ولو شبرا نمر عليه للأقصى، أتنتظرون أن يمحى وجود المسجد الأقصى وأن نمحى، أعيرونا وخلوا الشجب واستحيوا سئمنا الشجب والردح،

عمالقة قد انتقضوا تقول أرى على مضض وماذا ينفع المضض أتنهض طفلة العامين غاضبة وصناع القرار اليوم لا غضبوا ولا نهضوا ألم يهتزك منظر طفلة ملأت مواضع جسمها الحفر ولا أبكى كذاك الطفل في هلع بظهر أبيه يستتر فما رحم استغاثته ولا الترس ولا شعر فخر لوجهه ميتا وخر أبوه يحتضر ما متى يستل هذا الجبن من جنبيك والخور متى التوحيد في جنبيك ينتصر متى بركانك الغضبي للإسلام ينفجر فلا يبقي ولا يذر أتبقى دائما من أجل لقمة عيشك المغموس بالإذلال تعتذر متى من هذه الأحداث تعتبر وقالوا الحرب كارثة تريد الحرب إعدادا وأسلحة وقوادا وأجنادا وتأييد القوى العظمى فتلك الحرب أنتم تحسبون الحرب أحجارا وأولادا نقول لهم وما أعددتم للحرب من زمن ألحانا وطبالا وعوادا سجونا تأكل الأوطان في نهم جماعات وأفرادا حدودا تحرس المحتل حدودا تحرس المحتل توقد بيننا الأحقاد إيقادا وما أعددتم للحرب من زمن أما تدعونه فنا أفواجا من اللاهين ممن غربوا عنا أسلحة ولا إذنا بيانات مكررة بلا معنى كأن الخمس والخمسين لا تكفي لنصبر بعدها قرنا أخي في الله تكفي هذه الكرب رأيت براءة الأطفال كيف يهزها الغضب وربات الخدور رأيتها بالدم تختضب رأيت سواري الأقصى كالأطفال تنتحب وتهتك حولك الأعراض في صلف وتجلس أنت ترتقب ويزحف نحوك الطاعون والجرب أما يكفيك بل يخزيك هذا اللهو واللعب وقالوا كلنا عرب سلام أيها العرب شعارات مفرغة فأين دعاتها ذاب شعارات مفرغة فأين دعاتها ذاب وأين سيوفها الخشب شعارات قد اتجروا بها دهرا أما تعب وكم رقصت حناجرهم فما أغنت حناجرهم ولا الخطب فلا تأبه بما خطبوا ولا تأبه بما تجب متى يا أيها الجندي تطلق نارك الحمم متى يا أيها الجندي تروي للصدور ظما متى نلقاك في الأقصى لدين الله منتقما متى يا أيها الأعلام من غضب تبث دما عقول الجيل قد سقمت فلم تترك لها قيما ولم تترك لها همما أتبقى هذه الأبواق يحشى سمها دسما دعونا من شعارات مصهينة وأحجار من الشطرنج تمليها لنا ودما تترجمها حروف أواننا قيما أخي في الله قد فتكت بنا علل ولكن صرخة التكبير تشفي هذه العلل فأصغلها تجلجل في نواحي الأرض ما تركت بها سهلا ولا جبلا تجوز حدودنا عجلا تجوز حدودنا عجلا وتعبر عنوة دولا تقض مضاجع الغافين تحرق عين الجولا فلا نامت عيون الجبن والدخلاء والعملا وقالوا الموت يخطفكم وما عرفوا بأن الموت أمنية بها مولودنا احتفلا وأن الموت في شرف نطير له إذا نزلا ونتبعه دموع الشوق إن رحلا فقل للخائف الرعديدي إن الجبن لم يمدد له أجلا وذرنا نحن أهل الموت ما عرفت لنا الأيام من أختاره وجلا هلا بالموت للإسلام في الأقصى فأخبرني متى تغضب. الغضب يا إخوة ما يكونش بمظاهرة، لكن تتعمل مظاهرة تعلي صوتك عالي خالص وتقطع حزام إسرائيل وتحرقوا تحرقوا بالنار وبعد النار وافي فرحانين يعني ان احنا انتصرنا ونشير ايه. الغضب الحقيقي انك انت ينصرح حالك، هاب انه مثلا هاب جدلا يعني انه فتحوا باب ايه، باب التطوع الاجباري في الجيوش العربية المسلحة وقالوا تعالوا يا جماعة تروحوا فلسطين ولا كذا، انت مستعد ولا ما انتش مستعد؟ مستعد ايمانيا ولا لا؟ من خان حي على الفلاح حي على الصلاة يخون حي على الفلاح. انت بتصلي بتخش المسجد قبل قبل قبل ما يرفع الاذان بتلحق التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام، طب مواظب على صلاة الفجر لما انت بتتم لحد قبل الظهر، يبقى تنصر فلسطين ولا تنصر بلدنا ازاي؟ يبقى اول حاجة انك انت تستقيم على السنة، تقول ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني التكبير ركن، القيام ركن، لما بتعجز عنه بتصلي وانت قاعد، انت عجزت انك انت تروح لحد نافع احمد بدوي يبقى تقدر تخدم ايه؟ انت تقول ايه؟ تتفق انت اولا، تفوق انت، تطبق الاسلام والسنة ببيتك وتلتزم بشرع الله عز وجل وتدعو للاسلام. قل انه الطوفان يأكلنا ويطعم بقايانا كلاب الصيد والغربان والفئران في الزمن العقيم. صح الناس، صح قرايبك، اهلك، جيرانك، جدا فيهم دعوة فردية وان اتيحت لك دعوة جماعية ادي دعوة جماعية، ادي شريط تسجيل، ادي سواك، ادي كتاب ديني، المهم انك انت تلتزم انت اهل بيتك وتعرف ايه انك انت مسؤول عن الاسلام، دينك لحمك، دينك عرضك، دينك دمك، ولا شيء من العمل ايه متهور وكلام فاضي ايه ما بينفعش اي حاجة. لا انا بقول لك ايه، اسس نفسك علميا ودعويا واستقم بقى كده، صلي قيام ليل وادعو لاخوانك، ادعو لاخوانك في لبنان وادعو لاخوانك في فلسطين، اللي انت تملكه انك انت تصلي وتدعو وانك انت تستقيم على رضا الله عز وجل وما تأتيش فراشك الا وانت تعبان من شدة ايه من كسرة الدعوة الفردية. تقول انا بدل ما اجيب واحد بس ادعوه للالتزام، لا ده انا الف على 10 اقول لهم افيقوا انه الطوفان اسرائيل جاية، ان جات مرة جنوب لبنان ممكن تخش اي بلد تاني، ايه المانع؟ ومصر هي المستهدفة اولا واخيرا، لانه بينظر الى قوة، ينظر الى قوة الانسان من قوة مصر وقوة المسلمين الملتزمين في مصر. فالطوفان جاي، نسأل الله ان يؤمن بلادنا واهلينا وجميع المسلمين. فانت تنقذ نفسك اولا، تنقذ نفسك، تفوق وتعرف ان عداوتك لليهود عداوة دينية، مهما قال الكذابون والدجالون عداوتك لليهود عداوة دينية لانهم اعداء الله عز وجل. لتجدن اشد الناس عداوة الذين امنوا اليهود والذين اشركوا. فدول اعداء، دول اللي دمروا العالم كله وراء ثورات الجنس. ثورات الجنس جابوا ماتيلدا عاهرة اسرائيلية عشان ايه؟ عشان يخلوا جونسون وكان ممتنع شوية عن ايه انه يمدوا السيد بسلاحة ب67. جابوا ماتيلدا ووصلوا لحد جونسون. ازاي؟ انهم وصلوها عاهرة، وكانت طبعا صوروها خبراء الاعلام معاها وهي لابسه مايوه مش عارف ايه، وتقول اريد ان استحم في خليج ايه، في خليج العقبه. وكان لها ما ارادت، وكان لها ما ارادت. بيجيبوا ايه؟ هم وراء الربا اللي موجود في البنوك، وراء المسارح، وراء المسارح، وراء ايه؟ نوادي القمار، وراء الروتري المايونز، ها انديه الروتري كلها دي وراها ايه؟ وراء اليهود. انت عملت ايه لدينك؟ يعني هم ما بيناموش الليل. عملت ايه لدينك انت؟ انت دعوت كم واحد للسلام من حد في عيلتك، من قرايبك، من جيرانك، وظبت على كم درس ديني، كم درس علم؟ هي دي، هو ده بيت الاساس. مش انك انت تروح ايه تعمل لهم زاره في الازهر، ولا مش عارف ايش تضرب لي بومب، ولا مش عارف ايه، كل ده كلام فاضي لا يبدي ايه ولا ينفع. وانما انك انت تعد نفسك وتبيت ايه لما تيجي تنام بالليل كده، تنوي انك انت ايه، انك انت تنوي الغزو، تقول يا رب ايه اموت في سبيلك يا رب. تنوي الشهادة. من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فرق. الصدق مع الله عز وجل، الصدق به تسمى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.